فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل لها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. باب الثياب البيض للكفن. قال حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أجوار يمانية بيض سحورية من كرتف ليس فيهن قميص ولا عمامة. نعم، بالنسبة لتكفين الميت الرجل لا يلبس قميص ولا عمامة، وإنما يكفن في هذه الأثواب ويدرج فيها إدراج هكذا، يعني يكون من جهة الطرف الأول من جهة ويبدأ يرتفع به شيئا فشيئا حتى يغطى. هذه ثلاث أثواب على هذا النحو، ويستحب في هذا أن تكون بيضاء. قال البسوا الثياب البياض فإن أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وتكفين النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه، وكان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب الحبرة أو الحبرة، وهو فرض مخطط في خطوط دقيقة. الظاهر أن هذا يكون في يعني آخر شيء، لكن من الداخل يكون، والكرسف هو القطن. نعم. نعم، تلبس مثل القميص في الدرع، ويعني يفرش هذا الغطاء مثل إزار هكذا أو مثل الرداء، وتلف به المرأة، وطبعا يربط من ليس مثل الرجل هكذا. نعم، النساء والرجال. شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا ورد لا يرى الاندراج يعني الكفن. لا أعلم. كتب المذاهب شيخنا يقولون مثلا لا يمكن الله الشافعية وقلق إزار ثم يكون له قميص لا بيش، يعني هو خطة شيخنا وثوه أتنم يعني يخفونهم أنا رأيت يعني معين ثم ثوه يلفوا جميعا، يعني إزار ثم قميص ثم ثوه. ما في إدراج لا في أكثر البلاد المسلمين، ما في إدراج، هم يشقون الثوب يثنونه ويشقونه يدخلون في رأسه، ويعني يكون يعني في مثل الثوب هكذا، لكن غير مخيط من الجنبين ويربطونه. يقولون هكذا يعني أول واحد يوضع هكذا ثم يلف هكذا، ثم الثاني بالعكس يعني يوضع هكذا ويلف بالعكس، والثالث عكسه. هذا الإدراج ولا هذا ليس إدراج؟ هذا الإشعار. أقصد هذا صحيح، هذا الإشعار. نعم، هذا للنساء ممكن، لكن للرجال لا. مقدار ثوب يعني ثلاثة أو كم يعني على طول؟ نعم، هو على يد الرجل يعني على طول جسمه. نعم، هذه السنة يعني الأصل هو ستر يعني الميت يعني الواجب، هذه كلها من السنة. نعم. باب الكفن في ثوبين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصت أو قال فأوقصت قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملببا ملبيا. باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقعصته أو قال فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة منبيا. باب كيف يكفن المحرم. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا وقصته وقصه بعيره ونحن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا. هذا الحديث فيه دليل على أن غير المحرم يحنط وفيه كذلك أن غير المحرم يخمر رأسه ووجهه يغطى لذلك حديث مصعب يدل على تغطية الوجه وأنه أولى من الرجلين. وفيه أن الماء والسدر يعني للمحرم لا يضر ولا يخرجه عن إحرامه وفي تغسيل المحرم له أن يغتسل ولا شيء عليه وهذا فيه حديث أبي أيوب في أن المحرم يمتنع من أو يمتنع من الطيب وتغطية الرأس وفي أن العبد يبعث على ما مات عليه قال لا تحنطوه وقال في الرواية الأخرى لا تمسوه طيبا وفي أن المحرم لا يغطي وجهه لأن رأي في مسلم ولا تخمر وجهه خلافا لما ورد عن عثمان وغيره من يعني إباحة تغطية الوجه المحرم والظاهر أن هذا محمول على حالة يعني معينة مر به مثلا غبار أو حر شديد أو أنه اضطر لهذا لكن الأصل أن المحرم لا يخمر وجهه والرواية هذه وإن كان بعضهم ضعفها هي في مسلم لكن الظاهر أن هذا لأجل المذهب لأنه يخالف مذهبهم وفي أن المحرم لا يكفن في المخيط أن الميت لا يكفن في المخيط في أن المحرم إحرامه باق ولو بعد موته وفي تكفين في الثياب الملبوسة ولما أراد رجل أن يعني أن يكفنوه كفنوا في ثياب وكفن غير طائل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحسنوا الكفن دفنوه بالليل نعم فكان الكفن يعني رديء فأمر أن يحسن الكفن، لكن ليس معنى تحسن الكفن أيضا معنى أن يغالي فيه وأن يشتري أغلى شيء، لحديث أبي بكر أنه قال الحي أولى بالجديد من الميت، وأخرج لهم ثوبا يعني قديم لكنه ليس رديئا، ليس رديئا، فيكون متوسط في هذا. وفيه الوتر أن الوتر في الكفن ليس بشرط في صحته، بدليل أنه كفن في ثوبيه هذا المحرم. في أن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين في ثوبيه. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.